الحمد لله المنعم المتفضل أعطى فأغنى وأقنى وأجدل، أحمده سبحانه على نعمائه وأشكره على ترادف آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الفضل والإحسان والعطاء والامتنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الشاكرين ورسول رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في سركم وجهركم، واشكروه على جوده وكرمه، فإن نعمه جل وعلا تتوافد علينا كل حين، وفضله يتزايد علينا ممسين ومصبحين. واحذروا عباد الله معصية ربكم سبحانه، فإن المعاصي كفران للنعمة ومجلبة للنقمة، إنها تزيل النعم الحاضرة، وتمنع من وصول النعم الوافدة. وإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل عبادته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، وقد جعل الله لكل شيء سببا، فجعل أسباب جلب النعم واستقرارها طاعته وامتثال أمره، وجعل أسباب حرمان النعم وزوالها معصيته ومخالفة أمره. فإذا أراد الله سبحانه حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى يعصيه بها. فما زالت نعمة ولا حلت نقمة إلا بدم، كما روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: ما نزل بلاء إلا بدم ولا رفع إلا بتوبة. ومصداق ذلك قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر سبحانه أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته، وشكره بكفره، وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير الله عليه جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعباد فإن غير المعصية في الطاعة غير الله له العقوبة بالعافية والذل بالعز. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره. ولا يكون عبد من عبادي على ما أكره فينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. وقد قال عز وجل في محكم كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم أمن من زوالها وسبب من زيادها، كما أن الشكر دليل على تزكية النفس وسلامة الفطرة وصحة العقل وكرم الطبع، لأن شكر المنعم هو جزاؤه الطبيعي في الفطر السليمة، لأن المنعم وهو الله جل وعلا أعطاك النعم وأمرك بشكرها، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: واشكروا لي ولا تكفروا. وشكر هذه النعم صرفها في مراضيه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والتصرف فيها في حدود ما أذن الله لك، في حدود ما أذن الله لك فيه، بلا بطر ولا عشر، وبدون استعلاء أو تكبر على الخلق أو صرفها في الشر والفساد. ولا تكون النعم عندك سلما لنيل الشهوات المحرمة أو الإسراف وتجاوز الحد في المباحات. فالشكر لنعم الله صرفها في طاعته وفي الأمور التي أباحها الله لك من غير سرف أو خيلاء أو بذلها فيما يسخط الله، ومن غير تبتير أو تبذير. فالله عز وجل وصف عباده المؤمنين بقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فتذكروا رحمكم الله نعمه التي لا تحصى، وأكثروا من ذكره وشكره، فكم لله من نعم علينا نتقلب بها في الليل والنهار ونحن في غفلة عنها، لم نقم بشكرها ولم نلهج بالثناء على مسديها ومليها. أيها المسلم، من أحق بالشكر ومن أولى بجميل الذكر؟ إنه الخالق الرازق، إنه المنعم المتفضل الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، خلقه في أحسن تقويم وفضله على العالمين، ميزه بميزة العقل والتفكير، وخصه بالفهم وحسن التدبير. أسبغ عليكم النعم الظاهرة والباطنة، انشأكم من العدن ووالى عليكم أصناف النعم، أنعم عليكم بنعمة العقل والسمع والبصر، وخلق كل شيء من أجلكم، أنبت لكم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وقال سبحانه مذكرا لكم بنعمه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيها المؤمن، من الذي ينجدك إذا عظم البلاء ويشفيك إذا عجز الأطباء ويدلك إذا تحير الأدلة؟ أليس هو الله اللطيف الخبير؟ من الذي أعطاك ما تمناه وأمنك مما تحذره وتخشاه؟ أليس هو إلهك الحق؟ أيها المسلم، إن حقيقة الشكر وامتثال الأوامر الإلهية والوصايا القرآنية والتعليمات النبوية، إن أعظم أنواع الشكر هو توحيده سبحانه وإفراده بالعبادة وحده وإخلاص العمل له، لأنه سبحانه خلقك من أجل ذلك، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن شكر هذه النعم أن تصرفها في طاعته سبحانه، أعطاك القوة في بدنك لتقيم الصلاة وتشهد الأمم والجماعات وتؤدي الحقوق الواجبة، أعطاك المال لتشكره عليه، ومن شكره صرفه فيما يعود عليك نفعه في دينك ودنياك وعلى من تحت يدك، وتعين به المعوزين وتطعم المسكين، تكبح دماء نفسك عن بذله في الشهوات المحرمة والمعاملات الربوية، وتبتعد عن الغش والخداع والأيمان الكاذبة. أيها المسلم، إن الشكر كما يكون لله على فضله وواسع عطائه، فإنه أيضا يكون لمن أسدى إليك فضلا وإحسانا، يكون لمن أسدى إليك فضلا وإحسانا من الناس. فقد جاء في الحديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وإن أحق الناس بالشكر والداك اللذان ربياك في حال الصغر، وتعبا فيما يريحك ويسعدك، وصبرا على أذيتك، وتحمل المشاق في سبيل راحتك وطمأنينتك. فالبر بهما شكر على سالف فضلهما، ووفاء بجميل صنعهما، كما أن طاعة الله وامتثال أمره، كما أن ذلك طاعة لله وامتثال لأمره، حيث يقول عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه وإحسانه، واشكروه بألسنتكم وقلوبكم وأعمالكم، فإن شكر الله قيد للنعم الموجودة وسبب لحصول النعم المفقودة. وشكر اللسان وحده لا يكفي، بل لابد من شكر القلب بالاعتراف بالنعم لمسديها والتبري من الحول والقوة إلا بالله. فلا تعتقد أن فهمك وذكاءك وكثرة تقلباتك هي التي جلبت لك هذه النعم، فلا يتم لك شيء ولا يحصل لك خير إلا بأمر الله وإعانته. ولا بد من الشكر بالعمل بطاعة الله، فإن العمل بأوامر الله وكف النواهي شكر لله عز وجل، كما قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي يشكرون. وسأله سبحانه الإعانة على ذكره وشكره، فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وتن بملائكته المسبحة بقدسه، وتلت بكم أيها المؤمنون. فقال عز وجل قولا كريما: